كما هل يجوز مراسلة الخطيب لخطيبته قبل أن يعتب عليها، وهل الخطبة مشروعة؟ لا بأس أن يراسل هذا الشيء ينفعها هدية أو غير ذلك، لا بأس إذا كان ثمة خطبة بينهما أو أراد يراقبهما في ذلك أقبل إلى أهلها وإليها بهدايا يرجوه ويوافق على الجواب، لا بأس من ذلك. المهم أن يأتون ذلك عن طريق فرعية، لا عن طريق خلوة ولا عن طريق مقابلة خفيفة، ولكن من طريق تودد إلى أهلها وإليها بالهدايا حتى يستجيبوا لرغبته، لا بأس من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.